وإلى نور العيون، نور الله قلوبنا وعيوننا. آخر من خدم رسول الله في المجلس السابق ورد ذكره هو مدعم الجذامي، وقد تقدم الكلام عليه وعلى الموضع الذي قتل به، وأن قصة قتله مخرجة في الصحيحين، وقد ذكرت لكم مدعم بكسر الميم، هذا ممن خدم من موالي رسول الله وقدمه. لا يهمنا كثرة، مثلا نأخذ جميع من خدم رسول الله، هذا لا يحسنه الصغار قبل الكبار، ولكن نريد أن نتدبر في المادة العلمية، نوثقها، نؤصلها، ننتزع منها فوائد ثابتة وليس مجرد عاطفة، أمور تاريخية نمر عليها. هذا بلا ريب أنه ما يؤدي إلى رجوع حميد وتدين رشيد على ما أعتقد وأدين لله به. الحديث ذكرته، يقول أبو هريرة: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة. كتبتم معي الحديث. يقول: ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد يقال له مدعم. إذن هنا تأصيل وتثبيت، هل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولا خادم خدمه اسمه مدعم؟ الجواب نعم، يدعم كون لرسول الله خادما اسمه مدعم ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفيه: فبينما هو يحط رحل رسول الله، ينزل رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه سهم عائر بهمزة وراء مهملة، وفي لفظة عاثر، يعني يتصف بصفتين، عائر لا يقال سهم عائر إلا إذا كان موصوفا بصفتين، لا يعرف المكان الذي رمي به، لا يعرف من رمى به، جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وقفت عند هذا المقام، وهنا لفتة أرجوك أن تتنبه، دقيقة أرجوك أن تتنبه لي فيها وأن تكون معي فيها. أنا نطقت بهذا اللفظ لوجود هذه اللفظة: بل والذي نفسي بيده، بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي، طبعا الفائدة حتى لا ننسى الفائدة، أهم فائدة نستفيدها هي أن لرسول الله خادما اسمه مدعم، أن مدعم قتل، أنه لا ينبغي لأحد أن يتألى على الله، يجزم فيقول: هذا شهيد، هذا صالح، هذا صالح من أهل الجنة، هذا ما يصح، لأنك لا تدري حقيقة الأمور، لا يدري بحقائق الأمور إلا الله عز في علاه. فقال النبي: بل، هنا للإضراب، بل الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، لا تتجرأن وتتجرؤن للحكم على رجل بجنة أو نار، لأن حقيقة الأمر لا يعلم حقائق الأمور إلا الله. إيش نقول؟ نرجو. ولذلك عندما بوب الإمام البخاري قال: هل يقال شهيد؟ هل يقال للرجل شهيد؟ نرجو أن يجعله الله شهيدا. طيب، لاحظ هنا الإمامان ابن حجر والعيني يقولان: وفي نسخة من نسخ البخاري، وهي نسخة الكشميهني، ورد بلى وهو تصحيف وخطأ. ما تفرق في النطق السمعي الجرس، بل وبلى، بل وبلى، لكن عند العلماء تفرق، وإليك الفرق. عندما قال الصواب بل، لأن بل هنا للإضراب، بل ابتدائية يبتدأ الكلام بها، وللإضراب، والإضراب له معنيان: إضراب إبطال، ومنه قول ذي الجلال، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل يبطل الله دعوى المشركين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل للإضراب ليست للإبطال، للانتقال كما في قول ذي الجلال بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هنا ابتدائية للإضراب للإبطال، لا تحكموا على الرجل بظاهره لأن حقيقة الأمور لا يعلمها إلا الله، كيلوا أمره إلى الله. لكن بلى ليش؟ بلى ليه خطأ للحافظين ابن حجر والعيني؟ لأن بلى حرف من حروف الجواب والأجوبة، ها؟ يجاب بها بعد نفي، ولا تأتي بلى إلا بعد نفي، لا تأتي بعد إثبات. فلو قلت جاء زيد إن أردت أن تصدق قلت نعم، وإن أردت أن تكذب قلت بلى. هنا ما في نفي وما في هنا جواب، ولكن هنا فيه إضراب، وهذا هو الصواب حتى تعرف إيش معنى القول الحافظ ابن حجر والعيني إن نسخة الكشميهاني ولو كانت نسخة معروفة ومشهورة، لكن ما وقع هنا بلفظة بلى خطأ وتصحيف. ومن خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومواليه كركرة، كركرة اللفظة مستعملة عندنا للبهللة والسخرية، يقول كركر كركر يعني ضحك من أعماق قلبي. كركر من خدم رسول الله، وهذا مثال لفضيلة السودان الذين كانوا يسمون في القديم بالنوبيين. كركر نوبي، هكذا يقول ابن سيد الناس، أهداه له هوذة، هوذة بمفتوحة فسكون ابن علي وأعتقه، انتهى كلام ابن سيد الناس. أقول كركرة لها أربعة أنواع من الضبط. خادم رسول الله، اسم من خدم رسول الله كركرة، ولا تكركر من الضحك، ممنوع من الضحك. كركرة بالفتح، يؤيده رواية البخاري ففيه قال ابن سلام بفتح الكاف كركرة. هنا نقدم هذا لأن محمد بن سلام البيكندي وهو شيخ البخاري، سلام سلام ما هو سلام، وقد ألف أحد العلماء كتابا سماه مختصر الكلام في ضبط والدي سلام أو سلام، أثبت في هذا الجزء أن شيخ البخاري محمد بن سلام بالتشديد، ما في سلام، عبد الله بن سلام اليهودي الصحابي الجليل الإسرائيلي اليوسفي هو الذي بالتخفيف عبد الله بن سلام. المهم قال ابن سلام هي بفتح الكاف كركرة، وفيها أربع لغات، بكسر الكافين كركرة، بالفتح ثم الكسر أو بالكسر ثم الفتح. نوبي نسبة لبلد النوبة وهي بلاد السودان. هوذة بن علي هو هوذة بن علي الحنفي اليمامي، أعتقه، الضمير يرجع إلى رسول الله أي بعدما أهدي لرسول الله، أعتقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصة اعتاقه وقصة إهدائه لم أقف على القصتين بسند يمكن أن أجزم، علاوة عن أن أقسم وأقول ثابتتان، لكن له قصة رواها البخاري في صحيحه. فقال حدثنا علي بن عبد الله يعني المديني ابن المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كان كركرة كان على ثقل، أي ثقل، والشيء الثقل هو المتاع الثقيل الذي يثقل حمله. كان كركرة على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه البخاري في صحيحه. جل من سخرهم الله تبارك وتعالى فالتفوا من الرجال والنساء حول رسول الله، بلغوا غاية وقمة في الأمانة والخلق والأدب، لكن ليسوا بمعصومين، ولا نعتقد العصمة في واحد من الصحابة لا من آل البيت ولا من غيرهم، ومثل هذا الحدث يدل على هذا الاعتقاد، والله أعلم.